آخر يقول: والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه ثديها لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له في الرضاعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمك درت عليه جدته، يعني إذا كانت أمك درت عليه لبن وشرب منها 5 مرات أو أكثر فهي أم له، يصير أخ له، يصير أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لأولادهم، ما يصح. ما يصح ينكح بنت أخيه، لأن صار أخوه من الرضاعة صار عمها. أما إذا كانت لهي بدينها ولا ما فيها لبن، ما يخرج شيء أو يخرج ماء ما فيه ماء لبن، هذا ما يكون لحكم الرضاعة ولا يضر، يأخذ لا يأخذ بنت عمه. أما إذا كان ذرت لبن العجائز يضرون، إذا لهت الولد بإذن الله تدر عليه ويخرج منها لبن تغذيه، قد يبقى معها أشهر وقى معها عام وهي ترضع رضاعا تام. هذه إذا رأته 5 مرات أو أكثر صارت أما له، جدة له من النسب وأما له من الرضاعة، فصار يكون أخا لأبيه وعما لأولاد أعمامه اللي صاروا إخوة بالرضاعة. نعم.